وسلم سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا، وارحمنا انك كلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بالقران، اللهم ارحمنا بالقران، اللهم ارحمنا بالقران. اللهم علمنا من القران ما نسينا، اللهم ذكرنا من القران ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعف المستضعفين، اللهم ارحم ضعف المستضعفين. اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ الى الخير بنواصينا، واجعل الاسلام منتهى رضانا. اللهم انا ضعفاء فقونا، فقراء فاغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نافذة على سورة فاطر من خلال رحلتنا مع القرآن على أنه كتاب توعية. القرآن كتاب توعية وتنوير وتبصير بما يحتاجه الإنسان. سورة فاطر في أول وهلة إذا قرأتها هي من أجمل وأحلى ما يقرأ في مجال تقويم النفس البشرية. وأنا في بداية نظري في هذه السورة حطيت عنوان، لكن إن شاء الله نستعين بالله ونستهديه ونستلهمه. قلت إذا كان أول العبادة معرفة بالله وأعلاها وأغلاها محبة لله سبحانه وتعالى، معروف كده يعني، إذا كنا خلقنا لنعبد الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقالوا أول العبادة معرفة، وأعلى أنواع المعرفة المعرفة بالله، وأغلى وأعلى درجات المعرفة والعبادة محبة الله. فالإنسان إذا سلك طريق العبادة الصحيح يصل إلى محبة الله، وإذا وصل إلى محبة الله فذاك هو الكمال، الكمال والجمال والجلال في الدنيا وفي الآخرة. سورة فاطر توصلنا إلى هذه الدرجة، والقرآن عموما طبعا يوصل لهذه الدرجة، بس سورة فاطر بالذات يعني فيها سبحان الله فيها سلاسة وجمال في الأداء، وهذا كلام الله. والقرآن جميعا قال عنه ربنا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وسورة فاطر بتنتقل بنا إلى قمة العبادة وكمال العبادة من خلال طريقين. الطريق الأول اللي هو احنا بنقولنا احنا القرآن كتاب توعية، القرآن كتاب توعية، وانا اذكركم ان توعية يعني من غيره الناس مش تعرف تمشي، اللي يمشي في الدنيا دي من غير قرآن يبقى لا يعرف يؤدي حق الله ولا حق نفسه ولا حق المجتمع، ولن ينجح ولن ينجح ولن ينجح مهما كان، مهما كان ذكاء، مهما كان غنى، مهما كان ثراء، مهما كانت قوة، مهما كان عزوة، لن ينجح إلا إذا فهم القرآن ومضى على طريق النور الذي جاء به القرآن. من خلال طريقين سورة فاطر تنتقل بنا إلى العبودية الصحيحة الكاملة الحقة. الطريق الأول في التوعية لفت الأنظار إلى ما يصوب طريقها ويصل بها إلى طريق النجاة. الطريق الثاني لفت الأنظار، بمعنى يلفت نظر قارئ هذه السورة إلى ما يرسخ عقيدته ويقوم عبادته ويصوب طريقه في طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الطريق الثاني في السورة أيضا تصحيح المفاهيم، تصحيح المفاهيم، ودي رسالة القرآن. خلي بالك أن رسالة القرآن بين الحاجتين دول، لفت الأنظار إلى ما يحتاجه الناس في تقويم طريقهم في العقيدة والعبادة والعمل والمعاملات والأخلاق، تصحيح المسار والمفاهيم، تصحيح المفاهيم، لأن القرآن جاء والمفاهيم مختلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل والمفاهيم مختلة، وسورة فاطر سورة مكية ورغم أنها ترقى بالعقول البشرية أعلى أنواع الرقي اللي كان العربي لا يعرف إلا الغنم والحجر والصنم، القرآن يرقى به ليكون أعلم وأعرف وأرقى وأوعى إنسان على الأرض. والعرب، العرب لم ينقلهم من الحضيض في الفهم والعلم إلى أعلى الدرجات إلا القرآن، اللي خلى العربي الحافي اللي لابس هدوم مقطعة يوقف قدام ملك من ملوك الأرض وله من الإمكانات ما له من الإمكانات المالية والمادية والقوة والسلاح والسلطان والقصور والكلام ده كله، ويقول له أنت مش فاهم حاجة، احنا جايين نفهمك. الراجل يندهش لما يقول له احنا يعني جايين نفهمك، انت ليه خلق. هو ده القرآن. لفت الأنظار في سورة فاطر لفت الأنظار إلى قدرة الله وجلال الله وعظمة الله، ولفت الأنظار إلى نعم الله. ولذلك انت لو تأملت في السورة في ثلاث مرات السورة تنادي يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس، وطبعا ده نداء من الرحمن الرحيم ونداء من الذي يحب عباده الذين خلقهم، نداء من الذي يرجو لعباده الرحمة والنجاة في الدنيا والآخرة. ولذلك افتتحت السورة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد، وهو العزيز الحكيم. العزيز مش محتاج لحد، العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، والحكيم الذي يضع الشيء في موضعه ويرشد العبادة إلى ما فيه المصلحة سبحانه وتعالى جل شأنه. ثلاث نداءات يا أيها الناس. نرد في الآيات الأولى، أول آية سمعناها اليوم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم فيأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة لا حملها لا يحمل من شيء ولو كان ذا قرب. دي فيها لفت الأنظار إلى حقائق معينة، إلى حقائق معينة. الحقيقة الأولى التي لا ينبغي أن تغيب عن أذهان الناس أنهم في افتقار شديد إلى الله. والعلماء قالوا أن العبادة كلها ما هي إلا إظهار للافتقار إلى الله. يعني أنت لما تعبد الله بتسجد وتركع وتصلي وتتصدق وتصوم وتحج وتسافر وتجاهد، كل هذا عاوز تقول أنا فقير إلى الله. فإذا كانت العبادة مظهر من مظاهر الافتقار إلى الله فهي عبادة صحيحة. هذه الحقيقة بتغيب عن الناس، الناس بيغيب عن ذهنها أنها فقيرة إلى الله. الناس بتتوهم وتعيش في الغرور كما ذكرت الآيات أيضا، وهنذكرها في سورة أكثر من مرة كلمة الغرور ذكرت، أن الإنسان يغتر بأشياء تشغله عن الحقائق الهامة لأنه قال لك هو إيه الغرور؟ معنى الغرور معناه إيه؟ معنى الغرور معناها أن تتوهم المصلحة والمنفعة فيما فيه الضرر، يعني تنخدع بشيء تعتقد أنه فيه منفعة وهو ضار، هو ده الغرور. ودي وظيفة الشيطان أنه يزين لك ويزيف لك بحيث تعتقد أن مصلحتك في الأكل والشرب والنساء والمنصب والجاه وكذا وكذا. ولذلك القرآن الآيات نصت على هذا: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا الحياة الدنيا المقصود بها إيه؟ الأحوال اللي أنت بتعيش فيها في الدنيا، لأن مش المقصود بها الحياة الدنيا اللي هي الخلق والبعث والحركة والنشاط والكلام ده الموجود في الدنيا كله أنت لا تملكه، إنما اللي بيغرك حالك في الدنيا وما حولك منها، يعني القوي بيغتر بقوته والغني بيغتر بغناه والذكي بيغتر بذكائه والعالم يغتر بعلمه وصاحب السلطان يغتر بسلطانه وجاهه. وبعدين الاغترار بالدنيا أن الإنسان يفهم أنها نهاية المطاف، فينشغل بالأكل والشرب والعيش والوظيفة والمرتب والكلام ده ويفهم، ويجي القرآن يصحح المفهوم يقول لك أنت مش فاهم صح، الدنيا وسيلة وليست غاية، مش تعيش طول عمرك عشان تبني بيت وتسكن وتتجوز وتتجوز عيالك، مش هو ده الهدف، ده في هدف أهم من كده، فيه غاية أبعد من كده، الدنيا وسيلة وليست غاية. ومن المفاهيم التي جاء القرآن ليصححها ليقول للناس في فرق بين الوسيلة والغاية. صحتك وسيلة تستخدمها لهدف، ذكاؤك وسيلة، ما تجيب كرسي عامة تقعد بدل انت عمال تتقلب كده، هات لك كرسي الله يهديك، شوف هات لك هذول الكرسي حتى ما كانش الكرسي هات من جو، انت تعبان انا هتعب معك، انفعش لا يعني تهيئ لنفسك الجو عشان ان شاء الله ينشرح صدرك ينشرح صدرك. من المفاهيم التي يصححها القرآن يقول لك ان الانسان اكبر غلط يخلي الانسان يضيع في الدنيا والآخرة ويفشل في وظيفة في شغل في اي حاجة انه يخلط بين الوسيلة والغاية. اذا كان ربنا ادانا عقل ده وسيلة، ما اغترش به واتعالى على نفسي لان عندي عقل وذكاء وعلم، لا ده وسيلة انك تحصل علم، وسيلة انك تحقق نجاح، تحقق نجاح بالطريق الذي رسمه القرآن بالعلم النافع والعمل الصالح. الدنيا كلها وسيلة، صحتك وسيلة تستخدمها للمصلحة لنفعك ونفع غيرك. ومن الغرور اللي يغتر به الإنسان يستخدم صحته لنفسه أو علمه لنفسه أو ماله لنفسه، دي مش هو ده المقصود، منفعش أنك تعيش لنفسك، ده فهم خاطئ القرآن يصححه. ما ينفعش، ما استحق أن يولد من عاشر لنفسه فقط إثمة، قالها أحد القائلين. القرآن يصحح المفاهيم بهذا القصد، يعني الدنيا وسيلة وليست غاية، فلا ينبغي أن تغر، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، بمعنى لا ينبغي أن تشغلكم عما هو أهم، تبقاش هي الهدف، تبقاش أن تحصيل المال هو الهدف، أنك تبني البيت هو الهدف، تربي العيال هو الهدف، وعايش بس كده وخلاص. طب ايه الفرق بين الحيوان وبين الانسان؟ ما الانسان بيعيش ويرضى وياكل ويثمن ويطلع وراها حيوان زي الحيوان، الحيوان بيرضى وياكل ويطلع وراها حيوان زي الانسان، مش كده، الانسان يختلف، انسان له رساله، رسالته التي يخاطب بها القران ان وعد الله حق، بدت فيها الايه ايها الناس ان وعد الله حق. وعد الله اللي هو ايه؟ البعث والنشور. البعث والنشور معناها حساب، معناها سيئات وحسنات، يبقى حسب نفسك. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تنشغلوا بالدنيا ومظاهرها عما ينتظركم من حساب وسيئات وحسنات ومثقال الذرة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ودي حقيقة غائبة عن الناس، واقع الناس يقول إنهم بيتعاملوا مع الشيطان على أنه أحب إليه من أي شيء. إذا قال القرآن إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، بمعنى عامله معاملة العدو، فلا تستجيبوا له وحاربوه، هو يأمر بالشهوات، يأمر بالشبهات، يأمر بالفحشاء، يأمر بالمنكر، يبقى ما تسمعوش كلامه. واقع الناس يقول إن الناس كلها تسمع كلام الشيطان وبيسيبوا كلام الرحمن، لما تمشي في الشارع تلاقي البنات في اولى اعدادي وثاني اعدادي وثالث اعدادي اللبس قذر قذر حقير حقير حقير. فين الاب وفين الام وفين الاخ؟ فين الدين؟ فين الشرع؟ فين الحلال؟ فين الحرام؟ كل هؤلاء تبع الشيطان. البنت تمشي تمشي مش عارفه تمشي ولسه عندها 7-8-9 سنين. طب مين اللي اشترى لها الكلام ده؟ ومين اللي باع لها الكلام ده؟ ومين اللي رباها؟ مين المسؤول؟ ولذلك سورة الفاطر جابت مرتين في المسؤولية، المسؤولية الفردية ولا تزر وازرة وزر أخرى، المسؤولية الجماعية ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. دي سورة هنا وقالوا برضه جعلناكم خلائف في الأرض. وبعدين فمن كفر فعليه كفره، جعلناكم خلائف بخطب الأمة كلها الناس كلها. يبقى المسؤولية، المسؤولية موجودة في هذه السورة، وهذا مما يغفل عنه الناس، الشعور بالمسؤولية والإحساس بالمسؤولية. اللي عنده أخت بتلبس هو مسؤول أمام الله، لازم تلبس ضيق وتتزين وتتروج، تبقى عندها 9 سنين وعاملة وشها زي لوحة لوحة لوحة مرسومة بالبوي. مسؤولية مين هذا الكلام؟ طب احنا نمشي الشارع نقول البت اللي عاملة كده يا بت انت مين وفين؟ الأب إذا كان جاهل والأم جاهلة فالمساجد وصفنا التعليم، إن ما كانش هيجي في المسجد يبقى هيبقى تبع الشيطان حتما. فزوجنا أول الطريق الصواب العلم الصحيح والمعرفة بالله. السورة بتقول يا أيها الناس، لفت الأنظار بقى، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، بمعنى ما تنسوش ان ربنا لا صاحب فضل، والقرآن يعمق الشعور بنعمة الله لتحبه، ويعمق الشعور بجلال الله وجبروته لتخشاه، ويعمق الشعور بعظمة الله لتقدره. وإذا كان في خشية وفي تقدير لله وفي معرفة بنعم الله يبقى العبادة الصحيحة والإيمان كامل. لأن الإنسان بين يا إما بين محنة وإما نعمة، كان في محنة هيتعامل مع جلال الله ويخشاه ويصبر ويستسلم، كان في نعمة يتعامل مع نعمة الله بالشكر والرضا واليقين سبحان الله العظيم وبحمده. يقبل السورة تلفت الأنظار إلى نعم الله وإلى خلق الله مرة واثنين وثلاثة سبحان الله العظيم وبحمده. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله، يعني يخاف من الله، العلماء هم الذين يخشون الله. العلماء في الطبيعة، في الجيولوجيا، في الجغرافيا، في الفلك، في الطب المذكور في الآية، بس هذه فيها كل الكلام ده، فيها الطب والفلك والجيولوجيا والجغرافيا والتاريخ، فيها كل حاجة. هؤلاء الذين يخشون الله. لفت الأنظار، لفت الأنظار، لأن سبحان الله لما يقول ربنا سبحانه وتعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، هو دي مختصر الكلام وفسرها في الثانية، أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات، يرزقكم من السماء مطر ينزل جميل، طيور تتحلق في السماء وتصطادها وتأكل منها جميل، ضياء وأنوار تعيش عليها وتستريح بيها، والضياء وضياء الشمس والقمر ينبت منها النبات ويتكامل بها النبات وتخرج وتدار رزق من السماء، والأرض، الأرض ما يخرج منها من الثمرات، ما سمعناه في الآية، الأرض يخرج منها جميع ألوان الأطعمة لك ولأنعام متاعا لكم ولأنعامكم، الأرض فيها البحار وفيها الأسماك وفيها الجواهر وفيها الذهب والفضة وفيها المعادن، الأرض فيها الأنهار، الأرض فيها بساط تمشي عليها، الأرض فيها الخامات اللي تبني بها البيوت، الأرض هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، وده سؤال بيسموه سؤال استنكار، يعني لا يوجد غير الله يرزقكم من السماء والأرض، فهو أجدر أن يعبد وأجدر أن يوحد وأجدر أن يطاع سبحانه وتعالى جل شأنه. شفت بقى ما بين لفت الأنظار وتصحيح المسار، سورة الفاطر تحركنا على طريق العبودية الصحة لله الصحيحة لله. ولما تتأمل هذه الآيات تتأمل في عظمته وقدرته ده انا حبيت احب اعد الاسماء الله الموجوده والصفات الله في السوره ما قدرتش. يعني اسم الجلاله تكرر عشرات المرات وبعدين صفات الله عشرات المرات ما قلت جيت الوقت هيعد عليا قلت انا هقعد اعد خلاص مش انما تتامل فيها تذكرك بالله وصفات الله واسماء الله وجلال الله وعظمه الله وقدره الله وجمال الله وكمال الله عشان تحب الله. بقلبت الانظار لله وصفاته وافعاله وتصحيح المسار في المفاهيم الخاطئه. الشيطان يزين ويروج يقول لك صحتك اهم نعم يقول لك اولادك اهم لا تنفق في سبيل الله اصرف على البيت. يقول لك حافظ على كل عيش ما تتكلمش ما تقولش الصح. هو ده تزيين الشيطان. فلا تغرنكم الحياه الدنيا ده بيخرج من نفس الانسان. ولا يغرنكم بالله الغرور يزين لك كل هذه يعني يزين لك المفاهيم الخطا يخليها لك صح. هو ده الغرور. يقول لك صحتك اهم ما تصحاش الفجر نام كويس. اولادك اهم ما تصرفش في سبيل الله. مستقبلك اهم ما تكلمش كلمه تزعل منك الناس. ويفضل يقول لك الحاجات دي يروجها عليك وانت نفسك طبيعي تميل انك تبقى صحتك كويسه وتبقى حياتك مستقره وعيالك متنعمين يبقى لا تصرف في سبيل الله ولا تواجه الباطل ولا تتكلم بالحق. هذا المسار الذي يصون اقدامنا ان شاء الله على مسيره الحق تلفت انظارنا الى الله وافعاله وصفاته ونعمه والى خلقه في هذا الكون والى ما نغرق فيه من نعم الله ثم تصح المسار من المفاهيم الخاطئه. هذا المقام لا يسمح باكثر من ذلك. فالحمد لله على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم انا نسالك ايمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم انه لن يصيبنا الا ما كتبته لنا ورضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقره عين لا تنقطع. نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافيه من كل بليه. نسالك ربنا تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسألك الشكر على العافية ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا واطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وبعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى أعلم وبارك الله فيك.